سلمی إلهي إن حاسبتني على ذنوبي في الدنيا حاسبتك على سعة رحمتك يوم العرض عليك، وإن حاسبتني على تقصيري في الدنيا حاسبتك على سعة عفوك يوم العرض عليك، ولئن أخذتني في النار لأخبرن أهل النار إني أحبك، فإما أن أكون عبدا طائعا فارحمني، وإن كنت عاصيا فاكرمني. كيف أشكو إليك حالي وأنت أعلم بحالي مني؟ وكيف يخيب أملي في هذه الدنيا وأنت عفوي ورجائي؟ رفعت هذه السماء بلا عمد، وزينت السماء بالنجوم والكواكب والشمس والقمر، وبسطت الارض على ماء جمد، وجعلت عليها الجبال رواسيا، وقد شقت فيها الانهار، وخلقتني فابدعت في خلقي، وصورتني فاحسست في تصويري، وحسست لي رزقي، وانت القائد للسيد موسى عليه السلام، وعزتي وجلالي ما شخصت فمن الا وشخصت له رزقا. كل ما في الكون يسجد لك، وكل ما في الكون يركع لك. سئل الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: ما دليلك على وجودك؟ كنت اتوقع من الامام الشافعي ان يقول: دليلي على وجود الله البحار وامواجها، والاشجار اوراقها، والنجوم واثاثها، ولكن ضرب بذلك كله عرض الحائط فقال: دليلي على وجود الله ورقة التوت. قالوا له: كيف يا إمام؟ فقال: تأكلها الأنعام فتخرج لنا لبنا نقيا، وتأكلها النحل فتخرج لنا عسلا شهيا، وتأكلها الغزال فتعطينا مسكا نقيا. فورقة التوت دليل على الحي الذي لا يموت. ثم سألوه: يا إمام، ما دليلك على وجود الله؟ فقال: النحلة نصفها يلسع والآخر حل. إذا كل ما في الكون يسجد لله جل وعلا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حضرة النبي القائم: كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. فأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن خليل ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهرس ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزينة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نبار ابن معر ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تاريخ عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون، في ليلة التكريم التي تقام تكريما الى الامة الراحلة، وحينما اقول الامة لابد ان تدمع العين، وجاءت على عصا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان ابني خلع عيني. فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم الا ان ارسل برقي عاجلا واستدعي هذا الشاب امام القضاء المحمدي. فنظرت الام اليه وقالت: عفوت عنه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا كانت هذه رحمه الخلق بالخلق فما بالكم برحمة الخالق بالخلق. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاص منهم سيدنا ابي بكر الصديق الذي لما حملت جنازته ودخلوا به على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فسمع صوتا يقول ادخل الحبيب على حبيبه. وعن فاروق عمر رضي الله عنه وارضاه الذي لما طعن في المحراب وهو يصلي ويقرا قول الله تعالى قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، فصارت امعاءه داخل المحراب ويقول لعبد الله هل اتم المسلمون صلاه الفجر؟ فما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه الا ان قال له سيدنا الامام علي في اي مكان تدفن يا عمر؟ فقال بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال استاذنوا السيده عائشه اولا قبل ان تدفن بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعن سيدنا عثمان بن عفان الشبيه برسول الله خلقا وخلقا. ايها الاخوه المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليله، بما انني قد شرفت في هذه الليله بقارئين جليلين من اعلام قراء جمهوريه الصين العربيه والعالم الاسلامي وقراء الاذاعه والتلفزيون العربي. شرفت بفضيله القارئ الشيخ كامل احمد شعيب القارئ والمحيط بقسطنطين الشرق مركز البصريه وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ جمهوريه الصين العربيه والعالم الاسلامي. وكما شرفت ايضا بذلك العالم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور قارئ الدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. اخوة الايمان والاسلام، مع خير في بدء مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يبدوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. اسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسنى. الله انت عبد هي لي حاجه عليك يا عبد نعم. الله. يصلح حالك يا رب. Thank you.

كان بإيدي إن الآية كلها في الأرض. الله الله الله الله الله الله الذين اتقوا والذين هم العسل كل بسم الله سبحان الذي امر مفاجئ حصل للكل على الله صل على النبي عليك ونعظم بك. نعم. إنه لأنتم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. يقول ليس عليه عاوزينه 100 مرة الله وليدخل المسجد كما دخله أول مرة وليستكبروا ما علوا تكبيرا عليك. عسى ربكم أن يرحمكم Thank you. وجعلنا الليل ومن نهار يسير مش محمود. الله أكبر. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا you.

Oh, أما الأولى تمتنع